كيفية تجميع النص. يعني بتسجيل وما اعرفش ايه ومظبوط. طيب. بس السؤال بجد المحاضرة الجانبية. حلو. حضرتك عرفت ابتدى من زميل لحضرتك حققت اسم للنديم. النديم. النديم محمد بن اسحاق. أبو الفرج محمد صاحب النديم. النديم شو ابن النديم؟ حتى على المخطوطة حضرتك تعرضت ال مش عارف وقال المقريزي أيوة. حتى قراته في كتاب محمد بن اسحاق النديم بالظبط كانش في لان اشرف قال لي افادني الافاده دي عشان كنت بسال سؤال فكنت بسال يعني استفدت من حضرتك هل الذهبي الذهبي ولا ابن الذهبي؟ لا الذهبي الذهبي. كان بعض الناس اشاروا برضه او معلومات الذهبي واللي نشرها بشار واللي نشره الذهبي الذهبي حد بيقول ابن الذهبي ابدا وعنوان الرسالة بتاعته الذهبي ومنهجه في كتابة التاريخ. أظن دكتور فتحي أبو غدة وحد الناس قلت إن الذهبي. يقول زي ما وعدك اللي درس الموضوع ودرسه اللي نشروا كتبه سير أعلام النبلاء والتاريخ و كان أكيد دول الذهبي. واللي إحنا قريناه دلوقتي الشهادة بتاعة الصفدي. ماشي ابن الذهبي. الراجل قاعد جنبه. الصفة دي ده تلميذه بيقرا يعني قرا على الكتاب على شيخ طيب احنا قلنا ان الفكرة النشر النقدي للنصوص هي يعني فكرة نشأت مع الطباعة وبالتالي بدأها الغربيون التراث الكلاسيكي اليوناني واللاتيني وابتدى يطبقوها على التراث العربي في القرن 18 وقلنا النظريه بتاعت لخمان اللي طبقها على الكتاب المقدس وعلى النصوص اليونانيه واللاتينيه او النصوص الكلاسيكيه لأن الهدف من النشر هو أن في غياب النسخ بالذات المؤلفات المبكرة أنت ممكن تلاقي نسخ بخط الجبرتي ممكن تلاقي نسخ بخط السخاوي ممكن تلاقي نسخ بخط المقريزي يعني بقالك 4-5 قرون لكن كل ما رجعت للأقدم مش هتلاقي الأصول دي فأنت محتاج إلى أنك دور على النسخ البينية بين اللي خرج من ايد المؤلف وبين النسخ اللي وصلت له بحيث انك تؤدي النص كما اراده المؤلف عن طريق اختلاف القراءات واثبات القراءات في الهامش هو ده الغرض الاساسي المنوط به النشر النقدي للنصوص وقلت كمان ان التخصص رئيس في الموضوع وانك تكون مهموم بقضيه بتتبعها وبتدرسها من خلال موضوعات او من خلال مؤلف فدي بتخليك اكثر التصاقا وفهما وغوصا على كل الديتيلز والتفاصيل اللي في الموضوع اللي بتشتغل فيه يطلع لغة يطلع تاريخ يطلع علم كلام يطلع أدب يطلع جغرافيا حسب الاهتمام والتخصص بتاعك الشيء الثاني هو ان اخراج النص في الشكل المعاصر والشكل الحديث يتطلب انك تدخل فيه الاشكال اللي الناس بتطبقها في اخراج النصوص بمعنى ان يكون فيه فقرات وان الفقرة عادة بتعبر عن فكرة يبقى في علامات ترقيم بتساعد على فهم النص وتوضيحه للقارئ الضبط مهم جدا فيما يخص الأنساب النسب المواضع الجمل اللي فيها مبني المعلوم ومبني المجهول بصفة خاصة المصطلحات المستخدمة وعلى الأخص في الفترة المتأخرة اللي دخل فيها مصطلحات تركية في اللغات اليومية المستخدمة بحيث أن القارئ القارئ يقدر يقراها صح. انا كنت بقول محاضره من اسبوعين كده في الازهر, فواحد بيقول لي فلان مكتوب هو الكشنكير ولا الجشنكير ولا الجشنكير. الجشنكير ده هو الذي يتذوق قبل السلطان, انا بقدمه اكل السلطان, ففي واحد يتذوقه جزوت مسموم, ده اسمه الجشنكير. فالناس بتقرا الجشنكير ولا الجشنكير وعادي يقراها كذا. فالضبط ده مهم, عشان كده يمكن انا كررت قبل كده ان عشان تقرا المصطلح صحيح لازم تقراه فيما كتبه المستشرقون بالحرف اللاتيني, لان فيه فويال. الفويال ده هو الضمه والفتحه والكسره اللي هو ما بتكتبهاش انت الكتابة. اجيب لك كتاب كاتبه استاذ في الازهر من الالف الى الياء اقرا ما فيهوش اي حاجه خالص, فاللي عايز يقرا يقرا على مزاجه, وده لا يجوز في الكتب في الموضوعات اللي انا بتكلم فيها دي. فلازم يبقى فيه ضبط, والادهى من كده والادل ان الاستاذ يحاضر فيلحن ويقول الكلام بنطقه اللي على مزاجه. ف 15 20 واحد ممكن يبقى مدرج في 1000 هيسمعوا الكلمه بنفس النطق ده هتشيع النطق الخطا. ويا ما شفت انا بقى تجارب من النوع ده. فلذلك هنا انا بقول ان الطالب او الباحث الغربي اللي بيدرس علوم الشرق فاهم او بيقرا المصطلحات بدقه وقراءه صحيحه, لان هي مكتوبه بالحرف اللاتيني او بالترانسليتريشن. خلي بالك هم عملوا حاجه اسمها ترانسليتريشن لل الحروف العربية, لأن ما فيش عين وفيش ح وخ في اللغات وغين في اللغات الغربية. فهو خل بطرحها وعمل حروف حط عليها نقطة وتحتها شرطة وتحتها كده عشان تدي المصطلح ده, بالإضافة إلى الفويل اللي هو الفتح والمد والدم. ولو حط فوق اليو شرطة تبقى أو, يقولها شرطة تبقى آه كده, تحتها كس فوق الآي شرطة يبقى إي غير الإمالة. فكل ده بيخلي الباحث الغربي لما يقرأ المصطلحات والأسماء الأعلام وأسماء المواضع, يعني مثلا تقرأ ما يفرقين تقرأ إزاي, يا مي فارقين. لما تقرأ مثلا رم ريه قالب ميم هيه ريه ميم رم هرمز ولا رمى هرمز ولا رمى هرمز, لازم تضبط الكلام ده. لكن لما تقراه باللاتيني هتقراه واضح, لان في را ار اي هو اتش يو كده. فانت مطالب وانك بتكتب انك تضبط الاعلام المصطلحات المواضع الاماكن النسب. الشيء الثاني هو انه لازم انت بتشتغل في نص تعرف المصادر التي اعتمد عليها مؤلف هذا النص. عندك لسته كده الموارد بتاعته, لسته كده هو بيرجع لكذا وكذا وكذا وكذا. هتلاقي العراقيين مهتمين قوي بالحكايه دي من اول جواد علي. جواد علي كتب مقالتين, مش مقالتين, هما 6-7 مقالات متتاليين في مجلة المجمع العلمي العراقي عنوانها كده موارد الطبري. هتلاقي أكرم ضياء العمري عمل دراسة مهمة جدا اسمها موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. هتلاقي محمد جاسم مشهداني عمل موارد البلازوري في أنساب الأشراف. فأنت بتحدد إيه المصادر اللي اعتمد عليها. فزي البلازوري والخطيب البغدادي وده, أي مؤرخ لا يمكن بيكتب عن تاريخ يفصله عنه قرون هو مش شاهد عيان, بيبقى عنده موارد استمد عليها في جمع المادة وفداء المادة اللي هو بيشتغل عليها, أو لما بيصف مصطلح إيه القواميس والمعاجم اللي اشتغل عليها, بيفسر آية بيرجع لأي التفسير, بيعمل كذا, بيستخدم اي الكتب. يبقى عندك لسته جنبك للحاجات دي. نعم. طب وانا ما اشرش مثلا بعض المراجع وكده، ايه الاليه اللي انا تخليني اقدر احدد؟ انت بنقول العلم الباك جراوند بتاع المؤلف بيخليه لسه كنت هكمل، اذا قدرت توصل للمصادر اللي اعتمد عليها ولم يصرح بها فده ميزه تضاف للنشر ويقدر يتتبعها، لان انت بتشتغل في موضوع فبيبقى محيط بكل الكلام اللي بيتكلم فيه، مفروض كده. فالحاجات وعادة المؤلفون لا يصرحون بالمصادر المعاصرة أو قريبة العهد، لأنه ما هو عايش زي معايا وما خلاص إن أنا شفت زي ما هو شاف، لكن ما يقدرش يتكلم عن حاجة بقى لها 200 سنة ويتكلم هو كده. يعني أنا مثلا كده أتكلم عن عاصم محمد علي، علاقتي بعاصم محمد علي لازم أشوف الجبارت، لازم أشوف نيكولا تورك، لازم أشوف ده ولازم أشوف ده، الناس اللي كانوا قاعدين وبيوصفوا لنا الأحداث اللي بتدور. السيوط بيكتب تاريخ الخلفاء، بيكتب تاريخ الخلفاء وشهر الخلفاء دول، ده الخلافة سقطت قبلها 500 سنة، لازم يبقى عنده مظان ومصادر بنى عليها الكلام، لازم تتتبع الكلام ده، ده جزء من إخراج النص. زي ما بتعمل اختلاف القراءات عشان تصل إلى القراءة الصحيحة، تتتبع نقول المؤلف والموارد التي بنى عليها الكتاب في أي موضوع، زي ما دي موجودة مقابل ليها اعتماد المتأخرين على النص ده، والنقول اللي قالوها ومدى تطابقها مع النسخ اللي تحت إيده. يعني شوف هو خد منين ومين خد منه بالضبط، يعني كده، لان ده من شأنه انه يضبط النص، خصوصا لو المؤلف بيستخدم ألف كتابه اكتر من مرة، فقد تقضي النسخ اللي شافها المتأخرون فيها خلافات، لانه كان معاه نسخة للإخراج الاول او الإخراج الثاني مغايرة للنسخة او النسخ اللي وقعت تحت ايده. عشان كده ان الناشر مش بس مهتم انه يؤرخ او يقابل النسخ، ولكن تاريخ المتن نفسه او ما يسمى عند الغربيين الاستوارد تاكس، تاريخ النص، ان النص كان بشكل وهو غيره بقى بشكل تاني، ومتى حصل هذا التغيير. ده في حالة إذا المؤلف ألف كتابه أكتر من مرة. لكن يمكن أيضا إذا كان الكتاب بقى أنت بصنا عنده 10 قرون، يعني حد في القرن الثالث ولا في القرن الرابع مثلا، فإن أثناء تداول النسخ على الفترة الزمنية الطويلة دي، ملاك وعلماء وناس علقوا على الكتاب زي المقريزي كده ما علق على الكتاب، وواحد عمل مش عارف ايه، وواحد زود كتاب على حتة وده كده، ثم جاء النساخ فضمنوا الحقات والتعليقات دي في التكست نفسه، فأصبح نسب إلى المؤلف كلاما ليس من كلامه. زي ما حضرتك قلت تقريبا على كتاب سيبويه، كتاب سيبويه. فهنا انت مهمتك انك تعيد النص الى نص سيبويه لغايه لما تصل الى النسخ اللي كانت خاليه من هذه الاضافات وهذه الالحاقات، وده دراسه مستقله بذاتها بيسموها تاريخ النص. ودي تحصل بالمقارنه بين النسخ، بين النسخ طبعا، وبنشوف النسخ القديمه والنسخ الجديده. نسخ التاريخ الاقدم لما القناة بتوصف التاريخ أحدث، هتجد أن النسخ دي فيها زيادات مش موجودة هنا أحيانا، تقدر تتتبع إمتى دخلت الزيادات دي إلى النسخ دي، بحيث أنك تعيدها كده، لأنك أنت وأنت بتعمل الشتمة أو المشجر أنت بتشوف في الفرق اختلاف الأسرات النسخ جاي منين، أن في نسخة دخل فيها سقط أو دخل فيها زيادة أو دخل فيها تصحيف ونقل منها حسن وعلي ومحمد وحسين، هتلاقي نفس التكرار موجود لأنه نقل من فرع واحد، والنسخ الثانية نقلت من فرع ثاني كان صحيحا. فهنا تبتدي تعرف إمتى حصل الاختلاف، الاختلاف وامتى تفاضل بين النسخ، ولذلك الفرع ده هيبقى هو الاصل والفرع ده هيبقى الفرع اللي هتقابل عليه. فانت لازم تعمل قراءه عامه للنسخ اللي قدامك عشان تعرف الاختلافات بين النسخ ايه. هذه الاختلافات دي ممكن يبقى في تصحيفات، ممكن يبقى في زيادات، يكون في نقص. النقص هنا اللي احنا بنسميه انتقال النظر. انتقال النظر ان يبقى في كلمتين متكررين او كلمه متكرره 5 مرات في الصفحه، فالراجل يوم بيكتب بعدين قام حد كلمه رجع، فبدل من الكلمه اللي بعد دي نقل اللي بعد دي 4 اسطر نفس الكلمه وخد الكلام اللي بعديها، تفاجئ ان هنا في كلام مش موجود هتلاقيه في نسخه تانية. اذا الفرع ده يمثل الخلل ده، فانا احيه او اخليه اضافي استفيد منه في اختلاف القراءات فيما هو متطابق. والتاني، فكل الحاجات دي لازم تبقى عندي تصور مبدئي وانا ببتدي اشتغل. عشان كده انت مش بتدرس بس اختلاف القراءات، انت بتدرس تاريخ المتن او تاريخ النص نفسه، وده بالذات في المصادر المبكره القرن الثالث والرابع والخامس اللي هي ليها نسخ من القرن السابع والثامن والتاسع، فده وصلت لنا من خلال مجموعه من النسخ. وهو ده اللي الناس عملوه في المصادر الكلاسيكيه، ان اللي كتبوا ارسطو وسقراط وافلاطون وجالينوس واقليدس وكذا تفصلهم عنهم 2000 سنة يمكن، فالنسخ اللي اتكتبت في الالف الاولى كلها مش موجوده، وحتى في الالف الثانيه، فدي كلها مرت من خلال نسخ من خلال نسخ من خلال نسخ عشان تعيد الكلام ده للشكل الاصلي بتاعه شغلانه. من هنا عمليه النشر مبنيه على ده، وعشان كده في كتير من الاساتذه الذين لم يعانوا هذه العمليه مش مدرك الجهد اللي ممكن اذا اتعمل صح. انت واحد يبيض نسخه وخلاص يعني المفروض يتعمل صح، فذلك هو لا يناقشك فيها لانه ما عندوش النسخ وما بيقابلش، وبيجي يناقشك في ايه، انت كاتب ترجمه المؤلف فيها تاريخ غلط، مش عارف دولة كان عايش في العصر الفلاني، يقول لك العصر ده ما اشتهر بايه، كلام خايب كده، لكن ما بيكلمكش فيه الشغل نفسه، لان 99.5% منهم غير ممارسين، لا اشتغلوا بالتحقيق ولا عانوا التحقيق ولا عرفوا بيتعامل ازاي او بيتعامل ازاي. دي قضية تانية. وفي نفس الوقت الباحثين اكتشفت انهم بيقول لك اصل الاساتذه بيقولوا لنا ما تعملوش كده، اذا كان مجرد انك هتنقل البتاع وتقول لي هنا سقط وهنا زياده وهنا نقص هنناقشك في ايه. طيب ما انت عايز تعمل تحقيق، هو ده التحقيق. ولذلك انا بقول دايما ان التحقيق مرحله متاخره تاتي بعد ما ان الطالب يبقى شغل باحث وعرف يبحث ازاي والمصادر بتاعته ايه ويحلل ازاي ويوصل للنتيجة ازاي ويعمل ايه، بعدين يبتدي يشتغل على الاصول وعلى المصادر يؤهلها للباحثين اللي هيجوا بعد كده. لكن اللي حاصل العملية مقلوبة، فده جزء من الجزء الرئيسي في عملية النشر النقدي، هي ان انا ادرس النسخ، ادرس تاريخ النص الذي تحمله النسخ، ازاي اثبت النص الصحيح او القراءة الصحيحة، ازاي اثبت الفروق. يعني مثلا انا لما نشرت الجزء السادس من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر اللي هو تاريخ ابن خلدون، مشروع كبير 14 جزء، انا كان معايا الجزء السادس. الجزء اللي انا فيه ده بيتكلم عن الدولة العباسية من خلافة الرادي الى سقوط بغداد وبعدها بشوية، بيعتمد هو على أغلب المادة على الكامل في التاريخ ابن الأسير. لكن ابن خلدون من المؤرخين المستوعبين الموضوع، فما بينقلش نص تكستيول نصي من ابن الأسير، ولكن ممكن بيستوعب الموضوع بيعيد عرضه مرة تانية طبعا، بس ملتزم برضو بالصيغ والعبارات. لكن مثلا اذا كان الموضوع بيستكمل في السنه اللي بعديها والسنه الثالثه، فهو بيعيد يجمعه مع بعضيه ويوريني بدأ ازاي وانتهى ازاي. المستشرقون كانوا نشروا كتاب الكامل في التاريخ في القرن 19، وعادت مكتب الصادر طبع نشرة المستشرقين في ستينات القرن الماضي. لما بقابل نقول ابن خلدون من الكامل في التاريخ على النسخة اللي نشرها المستشرقون، بكتشف ان القراءة الخاطئة اللي موجودة في هوامش النسخة هي القراءة اللي بيثبتها ابن خلدون. وهم نشروا الكتاب اساسا على نسخة بخط ابن الاسير، لكن ابن خلدون لما اشتغل جاب النسخة اللي موجودة في المكتبة اللي كانت جنب بيتهم، خزانة كتب المصرفات مثلا ولا خزانة كتب معرفش مين، فدي النسخة اللي كانت موجودة وبينقل منها. هو مش مطلوب منه انه بيحقق، هو عنده نسخة من الكامل في التاريخ، لكن نسخة من الفروع اللي فيها مشاكل. فلما بقابل اللي بيثبته باللي موجود عند ابن الأسير، بجد ان ما اثبته المستشرقون في القراءة الصحيحة مش هو اللي عند ابن خلدون، اللي عند ابن خلدون الغلط اللي مزبوط في الهامش. وده يوريني ان في اختلاف في النسخ. دي مهمتي انا بقى كناشر ومحقق. ابن خلدون بينقل من ابن الاسير، او الطبري او فلان بينقل من الطبري، فاي نسخه الطبري عنده بيبص فيها وخلاص. ما بقولش بقى دي النسخه اللي منقوله من دي ودي، دي مهمتي انا يا ناشر للكتاب. هو نموذج اهو ازاي استخدم القدماء مصدر معروف ونشر نشرا علميا، فبيثبت ان النشر فيه اختلاف وفيه خطا. يعني من برضو من شغلي برضو كمحقق ان الموارد نفسها كمان انا اطلع عليها واقراها كمان عشان تقابل النصوص، غير النسخ اللي هي الموارد كمان انا اطلع عليها كمان. يعني هو كان بين زي كده مجرد لسته يعني، بس زي صاحبنا ده بين ابن الاسير بين منه ازاي، يبقى ارجع الموارد نفسها واطلع عليها عشان هتخرجها. هو بيقول قال فلان، قال فلان فين، واطلع عليه كنفسه اقراه. هتطلع عليه انك هتثبت اختلاف القراءه بين النقل اللي عنده، هل هو بين من النسخ اللي معاك ولا من نسخه تانية. يعني اطلع عليه كله ولا اطلع على الاجزاء المتعدده، يعني الاستشهادات دي. استشهادات عشان اللي انت هتخرجها، الجزء ده في الجزء الاول صفحه 15، اللي في 15 ده هو اللي عندنا ولا في اختلاف. يعني نسخه مساعده، والعكس مع النقول والعكس مع المتاخرين اهم، لان المتاخرين بينقلوا من الكتاب بتاعي انا. فهل النسخ اللي كانت معاهم تتفق مع النسخ اللي انا بشتغل عليها ولا كان فيها خلاف؟ ولما يكون الكتب دي عدد النسخ اللي جات لي مثلا نسختين، فبتبقى النسخ النقول اللي عند المتاخرين هي نسخ مساعده اقابل عليها مع النسختين المحدودين اللي وصلوا لي. ما في كتب ولا منها نسخه ولا نسختين وحالتهم رديئه، يبقى نقول المتاخرين هي نسخ مساعده بقابل عليها النقل واثبت اتفاقها مع اللي تحت ايدي او اختلافه. الجزء ده متعب وبياخد غلبه، لكن مش ظاهر للي بيبص في الكتاب، لان ده انت بتعمل جهد، ده اللي ورا الكواليس، الجهد كبير وممكن تقف عند كلمة تقعد شهر مش عارف تحلها، وتجيب مصادر وتجيب. وبعدين في حاجة مهمة، ان برضو الباحث يبقى عارف بيبحث فين. قلت لك ممكن تبحث في مصادر لا علاقة لها بالكلام اللي فيه، مش هتلاقي فيه حاجة ابدا. لازم تبقى عارف الإطار اللي تبحث فيه والنوعية الكتب اللي ممكن تتعامل معاها مع الكتب دي. ده بيديلك يعني نعرف ناس لما كان بيوصل لحل، يعني حاجة وقعد فيها أسبوع أو ثلاث أسابيع مش لاقي حل، بعدين لاقي له حل بيتنطط. فلدرجة واحد منهم بيقول لي إيه، خايف مراتي تخش عليا تفتكر إني اتجننت. لأن تبقى وتبقى إيه وصلت للحل، إيه كانت فين دي حاجات كده حصل مع حضرتك قبل كده كتير. مش نفس انك توصل مش عارف توصل للبتاع وبعدين تلاقيها وتشوف المصادر التانية وتقرا القراءه الصحيحه دي. فدي حاجات مش باينه. طبعا ده يستلزم من المحقق ان يكون عالما طبعا بهذا الفن. لا انا قلت ما حدش يخدم على تحقيق نص الا يكون متخصص. ده هي ده الف باء. لما انا قلت لحضرتك ان الموضوع ان اثنين متخصصين، واحد متخصص مخطوط واحد متخصص في الفن بتاع المخطوط بتاع العلمي يعني بتاع ده بس ده في الكتب العلميه مش في الكتب بتاعتنا. لا لا ما انا عارف بس ان المفروض المؤرخ والمحدث والفقيه بتاع بيعرف عاد مفروض، لكن بتاع العلوم قد يبقى عنده اشكال في الفهم بتاع، لكن هو فاهم مضمون العلم. حضرتك موافق على المنهجيه ديت؟ لان انا موت دي شغاله كده، دار الكتب شغالين كده. يعني الفقيه ممكن يحقق مخطوطات باللغه العربيه؟ ما قلتش كده، بقول الكتب العلميه ساينس ساينس، لانه عاده لغته العربيه الراجل اللي بتاع الساينس يعني اذا كان الزكام بتاع الفقه لغته منيله فما بالك ال واحد اللي طرح بالفقه ده عضو مجمع، ده موضوع تاني. ده ما تقصريش على ناس استثناءات. نعم. بالنسبه للطب يعني مثلا لو واحد الغربي يريد ان يكتب اسم الكتاب عربي، هل لازم عليه أي ترجمة أو فقط ينقل؟ يعني مثلا القانون في الطب، هل من الممكن هو يكتب القانون في الطب باللغة اللاتينية؟ بالحروف اللاتينية. ده دايما بيكتبوا كده. ابن خلدون في كتاب العبر ما بيقولش ما بيترجمش كلمة العبر أو الكامل في التاريخ الاستوار كذا، لا الكامل في التاريخ خلاص. زي أنت بتنقل من كتب اليونانيين دول في قال فلان في قاتيغورياس أو في إيدوبتيكا أو في كذا، ده الاسم الشائع عند ال أسماء الأعلام ما بتترجمش. أسماء الكتب والأعلام أصلا مش هقول برضه عبد القادر، مش هقول لا خلاص ما حدش في كذا الكتب. وجالينوس هو جالينوس وفيكتور هيجو هو فيكتور هيجو، خلاص خلاص ما حدش يقول الشيخ زبير ولا شكسبير مثلا. دكتور هل يعني هذا الضبط يعني يشمل على مثلا يعني ما هو انت فين ال ترانسكريبشن او ترانسليتريشن اللي هو الحروف اللي بيكتبوها اللاتين، يعني مثلا الهمزه كده البي الت س هتبقى كده جيم هتبقى كده عشان اله كده الحاء هيبقى تحتيها نقطة، العين هتبقى زي ما دي كده تبقى كده بالمقلوبة أبوسترف مقلوبة، الغين هتبقى كده أو كده، يعني في نوعين من الترانسليتريشن. الغين الضاد الدال دي الضاد الدال كده الذال كده او كده، هو بيقرأ بعدين عندك ال اليو والاي والاي ودي بالمد اللي هي اي ا او كده، هو ده بس على القانون هتكتب كده قا اهي كده نون قانون. انا كان اضرب مثال بمثلا واحد بيتكلم في مسرحيه تمثيليه في التلفزيون لوزير من وزراء الفاطميين بيقول له يا وزير ابن كلس، لان هي بالعربي مكتوبه كده لكن هو اسمه لما تقراه باللاتيني يعني خاطر هنا ما فيهاش ضبط ابن كلس مكتوبه كده. انت لازم تعملها له كده. عدم وجود دي اراها ابن كلس، لكن اللاتيني بيكتبها عنده ايه الكسره اهي والكسره اهي والمادتين اهي، المادتين بحط الدبل ال كل لس بس، او ده الفرق اللي بيخلي ده بيقرا صح وده بيقرا. هو في سؤال بقى كنت مخليه لك انا اتفاق الاتفاق اه طبعا هذا اتفاق بين العلماء. ده بقى متعلق بقى ان انا جمعت الجداول بتاعه نقل الحروف العربيه للاتينيه، لقيت في اكتر من جدول، في اتنين بس هو اللي انا عاملهم دول، اللي هو ممكن الدال تبقى كده ممكن تبقى كده، ممكن الدال تبقى كده وممكن تبقى كده، جي هي تتنفي دي الجيم، انا اسف الجيم هي فين الجيم، تبقى كده وممكن تبقى كده جهات. لا اصلا لقيت اليونسكو عامل والايزو عامله، لا سيبك من اليونسكو والايزو، شوف بروكلمان عامل ايه أيوة. وارابيك وجداره المعارف الاسلاميه عامله ايه، لان اليونسكو بس مستشرق في مكتبه الكونغرس ومكتبه الامريكيه، مكتبه الكونغرس ساعات بيستخدموها بس هي قريبه من السيستم اللي هو زي ده اللي هو حرفين، كل حرف له حرفين طيب. لكن الارابيكا وبروكلمان والسجين الحرف حرف تمام، وبيظبطوا بقى في النقط ده عليها سيركونفلكس، ده عليها نقطه، دي عليها كذا، يعني المعتمد بتاع اتنين بروكلمان والانسايكلوبيديا. ضبط الاسماء لك في كتاب تفسير المعتمد ابن حجر فيها، ده في النسبه، ده النسب المختلفه، ده اختلاف النسبه، ده في اختلاف النسب مش في النسب، النسب نفسها تشوف السمعاني انسب السمعاني في الكود المختلف والمختلف وفي معرفش ايه وفي الحاجات اللي زي لا ممكن البلدان ده حاجه تانية، ده اسماء الاماكن لكن اختلاف النسب وتشابه حركه المهم ضبط اسماء الاماكن والاشخاص. هو بيسال سؤال بيتكلم مختار كتاب ابن حجر فانتوا ممكن تاخد كتاب بروكلمان في الجزء الاول والانسيكلوبيديا او الاسلام في الجزء الاول موجوده الحاجات دي صورها تبقى تحت ايدك اختلاف في الكتاب بتاعي انا بتاع مصادر تاريخ اليمن موجوده الترانسليتريشن اللي مستخدم زي بتقرا الحرف العربي بالانجليزي عشان تكتب يعني زي الاوروبيين نفسهم ممكن يكتب الكلام اللي احنا بنقوله ده كله باللاتيني. والمناسبه دي احد الاسباب اللي خلت مصطفى كمال استخدم أتاتورك استخدم الحروف اللاتينية، لأنه كتب عبارتين بالحرف العربي وقال الناس فكل واحد عرف طريقته لأنه ما فيهاش ضبط، واللاتيني بيزود له الفويل أو بيظبط الموضوع. دكتور علامات الترقيم وهي الفصلة والضمة والكسرة وابتدى علامة التعجب والاستفهام ومش عارف ايه ظهرت امتى؟ استخدمها اول واحد عمل عليها كتاب صغير كده احمد زكي باشا، ده جزء من الاضافات بتاعت احمد زكي باشا، عمل كتاب عن علامات الترقيم مطبوع في اول القرن العشرين بس اظن يعني مبتدئها المستشرقون الغربية اللي هو نقلها منهم نقلها من الغرب لكن ما كانش موجودة في المخطوطات مخطوطات سادة سايحة على بعضيها الا ممكن اظن نقطه المقابله بس يعني نهايه النص نهايه النص. دكتور لو مؤلف مثلا يعني ابن هشام الف كتاب مرتين تقريبا ابن هشام مين فيهم اللي هو النحو جميل الدين تقريبا انا اذكر يعني الف شذور الذهب مرتين فقدوا والفوا تاني كتبوا تاني ماشي هل في مثال واقعي او في مثال المؤلف يؤلف كتاب مرتين؟ الفتوحات المكيه ابن عرب الفها ثلاث مرات واحده سنه خمس... عندنا واحده 598 ظاهره واحده 628 بعدين واحده ثانيه غير فيها الكلام ده كله في 633 34 تواجه انا بقى انشر الاخيره طبعا اللي هي بتعبر عن الفكر اللي استقر عليه المؤلف الاولانيه ممكن تكون في الفتره دي مختصره، ممكن هتلاقيها لسه ما كونش افكار. لا بس انا قصدي لو حبيت انشرها تبقى نشره بس عشان تبقى في تاريخ العلم، مرحله من مراحل الفداء، او ممكن ما تجيلكش لا دي ولا دي، ما هي برضو انت متوقف في النسخ اللي تحت ايديك، هتلاقي عندك النسخه دي لكن ما جاتلكش الثانيه والثالثه مثلا او العكس. وفي ناس كتير عملوا كده، يعني ابو شامه المقدسي في كتاب الروضتين الف الكتاب وقال لك دي الاخراج الاخيره والتي استقر عليها رايي وعملي وما اعرفش ايه حاجات زي كده. ولازم تتبع ابن ابو صيبعه، تابعون الانباء عنده تاليفين. ولما تقرا عند النديم وبيكلم عن الجاحظ هتلاقيه عنده البيان والتبيين للجاحظ، لو تاليف اول وتاليف ثاني، هو وارد كتير. طبعا احنا ما نعرفش اللي في ايدينا ده الاولانيه ولا الثانيه. طبعا لما اللي بيدرسوا بقى اذا كان عنده نسخ من دي ونسخ من دي، وممكن تلاقي نقول يعني حضرب لك مثال انا شخصيا وقعت فيه لما نشرت مسوده المواضع والاعتبار للمقريزي، فبيوصف حاجه عن دار الوزاره الكبرى الفاطميين، فبينقل قول ابن عبد الظاهر، وقال ابن عبد الظاهر، وراح كاتب أربعة أسطر في وصف الدار، وبعديها وقال في نسخة أخرى وراح نعمل وصف تاني في شوية اختلاف عن الوصف الأولاني. أنا نشرت ابن عبد الظاهر عن نسخة موجودة في المتحف البريطاني، نسخة وحيدة، فلما قريت النسخة اللي عندي أنا بتاعت ابن عبد الظاهر وقارنتها باللي عند المقريزي، الكلام اللي فيها يتفق مع وقال في نسخة أخرى، فهو مع النسخة اللي اعتبرها المقريزي نسخة أخرى، بنى هو على النسخة الثانية لكن النسخة الأخرى، ويتفق النص ده مع النص ده، طبعا وارد جدا. زي انت ما بتطبع كتاب وبتقول طبعة أولى وبعدين طبعة تانية، طبعة مزيدة ومنقحة، شو يحصل؟ طب خلاص، هو برضو الناس الثانية كانت بتقلب الكتابة بالطريقة دي. دكتور بالنسبة للكتابة اللاتيني، الضبط اللاتيني ده والشغل النقط والحاجات دي، من عشان انا اكتبها او مستشرف احطها، ما لازم يكون اصلا في الاول رجع لضبط العربي للكلمه نفسها. ماشي، وانت بترجع لكن بتروح كاتبها من غير ما تحط الكي ليس، ما بتحطش الضبط. فالكتابه اللاتينيه اللي بالعربي كلها مضبوطه لانها فيها الفتحه والضمه والكسره، انت ممكن تاخد نص كامل ما فيهوش لا ضمه ولا فتحه ولا كسره. لما ارجع بقى للموارد اللي هم المستشرفين خدوا منها الموارد العربيه، ما ترجع حد منعك، ما انت لازم تقرا صح، ما حدش بيكتب ضمه وكسره وفتحه، هي دي المشكله، انت بتكتب الكتاب ساده وبتحفظ والناس ما بتقراش ولا بتشوف المختصر تبصير المنتبه ولا بترجع للتاني، فهي ماشيه الكلمه زي ما هي وتقولها في محاضره فيسمعها 500 واحد فتنتقل خلاص خلصنا. لكن انا بقول لك التاني اللي بيكتب عشان يكتب لازم يستخدم اليو والاي والاي بس، خلاص انتهى الموضوع. انت عايز تغير تخلط المستشرقين وخلاص. لا هو يقصد اخد من الاصل اللي هم، ما انا دي عطل، انا بقالي سنوات بحاضر كل حاجه ان المستشرقين ولاد كلب، فما يصحش يقولوا حاجه صح. مش ده المقصود يا دكتور، المقصود ان اوصل للمصدر كل ما بقى اعلى افضل، واخد المصدر الاصلي بيبقى افضل للشخص سواء مستشرق او مستشرق. كويس، طب ايه اللي منع حتى لو غير مستشرق؟ ليه الناس بتقرا غلط؟ الناس بتنطق غلط، ما بيرجعش الثاني. الثاني عشان خاطر انا كلمت فيه منهج فكل حاجه بيظبطها بس. نعم دكتور، هل في امثله قديمه مثلا بعض العلماء كانوا يجيدوا اليونانيه والاغريقيه وكانوا هاي كانوا بيكتبوا مصطلحات لا ما اظنش، ما شفتش. اولا انا ما عندناش اي اصول من العصر ده، يعني من الفترة بتاعت بيت الحكمة كده ما عنديش نسخ. النسخ اللي عندي من القرن الرابع، الرابع هي 300 وي، ما تزيدش عن 10 نسخ اللي ترجع بالفعل للقرن الرابع، ما تقدرش تعمل الحكم. لما اجي اقابل النص، نص منقول من كتاب تاني مخطوط، الكتاب المنقول منه مخطوط، هل يلزم ان انا احقق المخطوط برضه ولا النسخة, النسخه اللي معاك اللي انت زي ابن خلدون زي ما خدوه مناعه كده من ابن الاسير، بس هو بيستشهد بابن الاسير بس ده لا يقدح في المؤلف او في المؤلف. لا خلاص انت بتستشهد بابن الاسير او بتستشهد بفلان النسخه المتاحه تمام. بس لكن هتحقق بقى لازم تقابله وتخرج وتشوف ده موضوع تاني. لكن ده مجرد استشهاد زي القدماء، مستشهد بنسخه، النسخه اللي معاه غير النسخه اللي معاك وغير النسخه اللي مع التاني، خلاص هو بيتعامل مع المتاح موجود قدام. لكن عايز تخرج نشره نقديه لازم تجمع كل نشرة، بس ان انا استشهاد خلاص. زي بقولك زي زي حتى ابن خلدون كده، النسخه من الاسير اللي تحت ايده تمام. ابن خلدون ما هو يعني ابن خلدون حضرتك هل سبق ان حضرتك عمل بجمع المصادر المقريزي مثلا الناس اللي حضرتك اشتغلت عليهم؟ ما اشتغلت ازاي؟ ما نشرت كتبهم ازاي؟ انا قصدي هل افرقت المصادر مثلا او الموارد في كتاب؟ انا عندي طبعة المقريزي الثانية فيها مجلد ضخم كده اسمه المقريزي وكتابه المواعظ والاعتبار، فيه كل الكلام انت بتقوله ده تمام، معظم الكتب ومصادر المقريزي واعتمد عليها ازاي والنصوص بتاعته ازاي والنسخ اللي بخطه فين والنسخ السابقة، كل اللي انت بتقوله ده اللي هي لازم تتعمل في اي كتاب وفي مقدمة النديم، مصادر النديم ونقول المتأخرين عن النديم والتطابق في النسخ والنسخ التي كانت مع القدماء ومدى اتفاقها مع النسخ اللي معايا. يعني هتلاقي النسخ اللي معايا تتفق مع النسخ اللي مع ابن حجر ومع الذهبي ومع كذا، بينما تختلف عن النسخ اللي مع ابن خلكان ومع فلان ومع فلان اللي تتفق مع النسخة اللي في باريس مثلا. كل ده لازم تعمله. ايه؟ انتوا اتلانتوا متخيلين بقول ده لازم يتعمل في مرحله ما بعد الدكتوراه، ما يبقاش في مرحله الباحث المبتدئ بس، بدا يتعلم قواعد واصول البحث، يكتب بحث زي مقاله مطوله زي دراسه في موضوع كده. لكن ده محتاج باك جراوند واسع ومعرفه تراكميه في الموضوع وما يحيط بالموضوع كمان. شغل بالايد لا سيبك من شغل بالايد، يعني محتاج معرفه. المشروع بتاع تاريخ مبتدا وخبر بتاع خلدون فين؟ لو لسه ما مطبوع خلص، مطبوع في حاجه اسمها دار القيروان في تونس. يا دكتور لو مثلا نحن ندرس تاريخ النص الان في تقنيات الحديثه مثلا بكربون مثلا بويري لا لا لا اللي انت بتقوله ده حاجه ثانيه. ده اذا كان في كتابه حلت محل كتابه، انا ما بتكلمش كده، انا بقول ان نسخ دخل فيها زيادات في خلال الفتره بين ما خرجت من ايد المؤلف وبين النسخه اللي بعديها بست قرون. مش تاريخ لا، لكن دي النسخه دي انت بتتكلم عن النسخه نفسها، وده في حاله الترشمان الوقت بس. بس ان اعرف بالكربون الورق جاي من انهي عصر او في مواليها تاريخ، مش محتاج الكربون مواليها تاريخ كل كل الحروض اللي انا قلتها دي والتملكات دي زمرية. ده الكلام ده لما نكون نتكلم عن حاجه في العصر الحجري او حاجه في عهد المصريين القدماء، احنا بنتكلم عن حاجات بيننا وبينها 300 400 500 سنه. لا دكتور لما انا لو انا مثلا بحط مخطوطه ولقيت طاره مثلا بدخلها في النص عادي، ما في علامه الحاق بتقول لك الكلام ده فين، تمام بدخلها في النص في علامه بس تحطها بتفتح قوسين صغيرين كده 1 1 تقفل بين 1 ل 1 ده في طيارة أو في هامل أو إلحاق أو في كذا تشير طبعا، لأنه واضح أنه مرحلة لاحقة، يعني مش هو بيكتب ده أفكار جات له بعد كده وحاجات زي كده غبرته زمانا كده. طيب لو لو لو هي لو انا عرفت ان هي جزء من الكتاب زي عبد هي جزء من الكتاب مال ايه؟ لا لا مش قصدي، لا انا قصدي هو هو قلمه جرى بس مجرد هو سهى ونسى الكلمه زي عبد الله اللي احنا شفناه لحضرتك. خلاص ده الحق تدخلها برضه، لا دي مش بس دي كده كويس بقى، دي مش محتاجه يا زي. ما ده ده سؤال، لا ده عمليه تقديريه انت تقدر تقدر نسى اسم ابن بين بتاع مش عارف ايه. لا ده حاجه ثانيه، ده وارد بنحصل عليها كلنا بنعمل فيه. لكن انه استقل لكن اصله في حد هتبقى كلمه زي دي، لكن لما يحط عبارات فكر لا ده موضوع ثاني. دكتور لما حضرتك اشتغلت على المجلد السادس في تاريخ ابن خلدون ولقيت ان نقله عن ان كتير كانوا كتير نسخه كلام مثلا اختلاف في القراءه، مش كلام زائد او ناقص، اختلاف في تصحيفه تحريفها بتاع، يعني النسخه النسخ بتاعها رديء. تمام. شغل حضرتك ايه؟ يعني ايه بثبت في الاخر ان القراءه بحط قراءه صحيحه او قراءه دي مغيره او كده؟ بشيل كلام ابن خلدون. لا بتشيل في الهامش ان في النسخه كذا، في الاصل كذا، هو بتاخد كلام ابن خلدون لكن في الاصل ابن الاسير كذا، هي دي المقابله على الاصل. تمام. فبتثبت الخلاف مع النسخه اللي احنا بنحيل عليها. طب ايهما دكتور اضبط، ابن خلدون ولا خلدون؟ لا خلدون. بس انا ما بصححش كلام ابن خلدون، يعني لو فرضا هو نقل غلط لا انا بسيبه زي ما هو. لا غلط ازاي؟ يعني انا النسخه اللي هو نقل منها يعني قصدي. لا لا هي النسخه مش غلط، لكن فيها تصحيف. مش احنا بنقول في نسخه بتثبت انت اختلاف الفروق دي؟ تمام. هي الفروق دي، هو عنده الفرق ده في القراءه. لا بس انا قصدي انا ما بصحح في شغله، انا صحح بتقول في الهامش. يعني مش هجيب. لا عند ابن الاسير كذا. لان احنا ممكن ابن الاسير اللي يجي لنا ما جيناش اللي بخطه ويجي لنا اللي فيها تصحيح، خلاص يبقى كاننا ما عرفناش. ايوه صحيح. تمام. النسخ هو لصاحب الاضافات اللي على الحاشيه او ده موضوع ثاني خالص. لا مش ممكن، هو ما فيش نسخ يعني علماء الدرجات دي. في بعض العلماء كتب نسخ او نقل نسخ او حتى في النسخ غير هي دي بقى اللي فيها تاريخ النص، انه بيعلق على نسخته ويجي الناسخ يدخل التعليق في النص، هو ده اللي بيوريني تاريخ النص. ما تحطش من الخلاص لو كانت يعني. لا ده انت تستبعده اصلا. تستبعده. احنا بمحاولتنا ان احنا نرجع النص للنص اللي دعم المؤلف. لو حطيت على نسختين، نسخة كاملة مصفوفة كاملة ونسخة تانية ناسخ كتابها وعنده بعض نسى بعض الفقرات واضافة وحطاف الحشي وحطاف طيارة. ما شفتش انا حاجة زي كده. ما فيش ناس بيعمل كده. يعني هو بينسخ من النسخة، بينسخ اللي قدامه بس. بعدين بيقابل النسخ ده على النص ده. اذا في حاجة نطها يعني مثلا مصحف ابن البواب. في آية كاملة سقطة. فلما قابل المصحف بعد كده استدرك الآية في مكانها وحطها بين إطار زي الإطار بتاع الصفحة في الهامش. يعني حتى المصحف هذا مقابل. أكيد أنا بقى. طب حضرتك ممكن تعيد القصة بتاعت بس الكتاب سيبويه، لأن أنا وأبدو أن أنا الوحيد اللي سمعتها من حضرتك. سمعتها مني فين؟ سمعتها مني على حضرتك في محاضرة قبل كده. يعني النسخ اللي عندنا من كتاب سيبويه كلها نسخ نسبيا متأخرة. فالنشرة اللي نشرها ديرنبورغ في فرنسا والنشرة اللي نشرها عبد السلام هارون معتمدة على نسخ متأخرة. النسخ المتأخرة دي اتضح ان فيها اضافات وزيادات ندخلها نحويون في المرحلة البينية بين سيبويه في القرن الثالث وبين النسخة اللي وصلت لنا. ففي باحثة فرنسية عملت جهد، جمعت أكثر من 70 قطعة ونسخة وفراجمنتس لكتاب سيبويه، ومنهم نسخ لنحويين زي ابن خروف في الأندلس وزي ابن جني وزي كذا وزي كذا. فكانوا بيضيفوا على نسخهم كلام في تطور علم النحو، فكان النساخ بياخدوا الكلام ده ويحطوه جوه النص. فالنسخ المتأخرة ما بقتش خالية خالصة لسيبويه ولكن فيها الإضافات دي. فهي مهمتها كانت في دراستها انها ترجع كتاب سيبويه الى الاصل الذي كتبه سيبويه وتستخرج كل الشوائب دي، وده اللي بنسميه تاريخ النص. ان في الفتره اللي كتب فيها فلان دخل الكلام ده، وفي الفتره اللي دخل فيها فلان الكلام ده اضيف كده، ودي فتره طويله. حضرت الكتاب؟ حضرت الكتاب؟ حضرت كتاب سيبويه مستقل؟ لا هي بتعمل الدراسه، ما بتصدرش الكتاب، بتعمل دراسه على تاريخ النص. طبعتش سيبويه لكن طبعت الخلافات فين او مفهوم تاريخ النص. اغلب القطع دي متوفره في المكتبات كتير. ما جابها منين؟ لا يعني مثلا في نسخ 20 30 50 قطعه متوفره، في نسخ هي خاصه بيها اللي بتحصل عليها. لا هنجيب منين اصلا دلوقتي؟ لازم تلاقيها في مكتبات، بس الناس ما خدتش تتعب نفسها او الفهرسه غلط مكتوب كتاب في النحو مثلا. لكن يطلع مع المقارنه ده جزء من الكتاب. اذا بقول لك هي قطع فراجمنت قطع مثلا الباب كذا باب كذا من النحو كده. دار الكتب ما عملش مشروع ان هو يخرج كتاب سوي بالصوره الاصليه. والله اذا عندك علماء يقابلوا ويحرجوا. وهي المشكله ان احنا بنشتغل شغل يعني مثلا يعني كتير من الناس كانوا بيشتغلوا في نشر زي ما الشيخ محي الدين عبد الحميد. نشرات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد نشرات مش قايمه على اساس علمي للتحقيق. لكن لما تقارن كتاب ابن خلكان اللي هو عمله باللي عمله احسان عباس يعني شتان. ممكن خلاص غرض التحقيق يعني مفيش حاجه اسمها غرض التحقيق. هو كتب عليها بتحقيق فلان. ممكن الناشئ كتب كده ان هو قصده ياخد بقدر من ما ينفعش زي اللي هو كده التحقيق وشرح ده من بيت التحقيق وشرح. طيب زي اللي لازم في التحقيق هو النص يبقى سليم. ودي يعني ما حدش بيفكر فيها لكن يفكر انه يعلق على حاجه وعلى حاجات معروفه كمان بالمناسبه. يعني ما بتعبش نفسه انه يجد نفسه في موضوعات مشكله. ولذلك عشان انا بقوله ان مفهوم التحقيق نفسه مفهوم مش مجرد انك بتشرح او بتعلق او بتاع. طبعا زي ما قلتهم قالوا ان عشان تخرج النص بتاع المؤلف. لكن المؤلف ده اللي بيني وبينه 7-8 قرون بيتكلم عن اشياء معلومه لمعاصريه. لكن لما تيجي انت بعد 7-8 قرون ما يعني محتاجه انك تستوضحها. بعض الناس اللي بيذكرهم في الروايات قد يكونوا يعني انت لما تتكلم النهارده تقول مثلا عادل امام مثلا في حته وانت بتتكلم او تقول مش عارف ايه يوسف السباعي او تقول كذا بعد 340 سنه بعد بالك زي يوسف ده كان ايه اصلا كذا. لازم تقول له بقى ده روائي او كان ضابط فرسان عضو مجلس قاده الثوره او مش عارف مين كان كذا او ده كان كذا او فلان فلان ده كان وزير كذا او ده كذا. فانت بتقول ده كان رئيس ديوان كذا وده كان قائد مش عارف ايه وده كان كذا والمصطلح ده في الفتره دي بيؤدي الى كذا. فهو معروف ليه اللي بيقرا ساعه الكتاب ما طلع. لكن بعديها ده احنا هنا ممكن برم التونس بيقول زجل حاجات كانت الناس حافظاها وعارفاها من 50-60 سنة ولكن دلوقتي توقف مشدوء ايه ده عزه ايه لانك بتعبر عن حاجة كانت ساعتها موجود. فدي مهمة انك توضح النص للقارئ المعاصر مش تستعرض معلوماتك. طيب هل من التوضيح مثلا لو في اماكن ان انا انسبها للاماكن الموجودة حاليا يعني مثلا في حاجات بتعرفني بغداد والقاهرة واسكندرية فين. لكن لما يقول لك حاجات فيما وراء النهر وحاجات مش عارف فين شهر زور دي فين بلخ فين ما اعرفش ايه بالنسبه للقارئ اللي هنا مش عارفها. لكن لو واحد قاعد في ايران معروف بالنسبه له هو بقى تبقى بني سويف مش معروفه والاشمونين مش معروفه فيعرف القارئ اللي عنده بيها كده. يعني حاجات نسبيه. يعني مثلا لو قريه لو مكان قريه او مكان مدينه اتغير اسمها بقى اسمها حاليا حاجه ثانيه. انا ممكن اقول انت النهارده مثلا للناس اللي عايشه في المدن بتقول له اهناسيا فين اهناسيا دي ولازم تقول له حتى فجاه ابسط حاجه في وجه بحر ولا فجاه ابلي بس من غير ما تقول تفاصيل اكتر. حاجات من النوع ده هو ده اللي مطلوب. تمام. انك تضيء النص مش تتعالم على المؤلف. طب ايه الشعره اللي ما بين الكلام ده يا دكتور؟ هات نص محقق بطريقه منهجيه شوف معمول ازاي تقدر تعرف ايه المطلوب. يا دكتور الافضل نعمل اللي هي البيان التعريفات دي في الحاشيه تحت ولا اعمل معجم في الاخر كده؟ لا الكلام مرتبط باللي تحت مش هنجمعه في الاخر يبقى مثلا معجم و... لا ده الكلام ده لما بتعمل في مصطلحات بتعمل كشاف. فالكشاف بيحيل الى تكرار ورود المكان في النص لكن اول ما يرد في النص بتعرف بيه لكن ما بتعرفش بيه لما يتكرر. لكن الكشاف هيحيلك الى المواضع اللي فيها النص. هي كلام افضل اسوء من تعليقاتي او تعليقات المحقق وفوق نسخ ولا يكون هم الاثنين؟ لا دي حاجه وده حاجه، دي مرحله اولا وهو ده الهدف من النشر النقدي. بعدين التعليق ده بيختلف ويعبر عن ثقافه المحقق ومدى معرفته بالموضوع واستيعاب له، وازاي احيل القارئ الى الدراسات الحديثه في الموضوع ده. مش انا اشرحه له لا، وانظر كذلك كذا وكذا بس. شغلتي ان انا هو ينظر بقى اللي عايز يستزيد ويوضح ويعمل. طب حضرتك بتفضل يبقى في تو باراجراف في التعليق ولا باراجراف واحد؟ يعني ايه في التعليق في الهامش؟ ده انا قلنا يعني اختلاف القراءات ده حاجه والتعليق والتخريج حاجه تانية. يعني قبل ده في هامش وده في هامش. وهجيب لك انا المره الجايه نموذج لل احنا نجمع كم محاضره لينا الثالثه؟ لا يعني هو المفروض كام؟ 6. طيب 6 الساعه 12 6 10 12 طيب يا ساعه طيب خلاص عملته ده. اوكي طيب المره الجايه اجيب لك نماذج للحاجه دي. بس واضح ان الموضوع عندكم ما كانش حاسس في البدايه هو اللي بيصير في البدايه ما كانش نحاول نستوعب. وانتوا سنه اولى؟ سنه اولى عشان كده يعتبر اول فصل يا دكتور. باين عليكم.